بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا معاشر الكرام رسالة قيمة في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، في بيان فضائلها ودلائل عظم شأنها ومكانتها من دين الله تبارك وتعالى، وأن دين الله عز وجل إنما قيامه على هذه الكلمة العظيمة المباركة. وفي بيان شروطها وضوابطها في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الرسالة التي بين أيدينا، وإن كانت صغيرة الحجم، إلا أنها عظيمة الفائدة جليلة القدر. وقد ألفها عالم جليل، وهو الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وأسماها مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، أي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي مؤلفها خيرا، وأن ينفعنا بما حوته هذه الرسالة من خير عظيم وفوائد جليلة تتعلق بشهادتي الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في قراءة هذه الرسالة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في رسالته مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر على منابر الكائنات أعلام التوحيد، ونكس رايات أهل الشرك والتنديد، وقصم بشدة بطشه كل جبار عنيد، وأيد بنصره وتأييده من أفرده بالتوحيد، وسقى قلوبهم بوابل الكتاب وطل السنة، فأثمرت المعتقد الخالص والقول السديد، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وما ربك بظلام للعبيد. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله لذة النظر إلى وجهه في يوم المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المحصي المبدي الفعال لما يريد، تعالى عن أن يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل أو صاحبة أو ولد أو والد أو كفء أو نديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد الخلق وخاتم الرسل وأكرم العبيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين جردوا سيوف الحق لإزهاق كل باطل وإرغام كل كفار عنيد. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله.